بس إن أردتم أن نستأنف طفولتكم ونربيكم استأنفوا معنا طفولتكم ما تتنحوش. إنما أجي أقول لك شايفين التنحلي ثم مع السلامة يا أخو. يبقى إذا الاستنساخ ما يوجدش فيه، يوجد في النبات موجود وفي الحيوان هم عمالين بيحاولوا فيه، لكن في الإنسان مش ممكن. إيه مش ممكن إيه يتأتى. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حتى اختيار النفس في الخواطر التي تأتي للإنسان ربنا سماها وسوسة، والوسوسة دي منقولة من أي لفظ؟ الوسوسة هي صوت الحلي الذهب كده، ساعة يمسك الحلي كده يطلع له وسوسة. ليه؟ لأنه بيوسوس بالهوات وحاجات تستميل وحاجات تمشون تجيبه لنا. ونعلم ما توسوس به نفسه، ويريد ان ترك لنفسه الشيطان تدخل ونما وسوسته له في انه لح عليه. ولذلك سئل العلي قال لك كيف اعرف ان الشر الذي احبه وافعله من نفسي او من الشيطان؟ يجي من نفسي انا ولا من الشيطان؟ فقال له طب نمسك انه من نفسك. طب وابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هو راجع للنفس. يبقى ابليس بس بيستغل شهوه النفس ولماها فيك. ابليس بيستغل شهوه، ولكن الوسوسه الخواطر اللي تيجي والاشياء اللي مش عارف ايه. ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها، ويجي لشيء لسه ما حصلش يعيش فيه، شيء حصل يعيش فيه تاني، يقول له يا اخي اللي حصل فات واللي ما حصلش غيب. ما تخليش الساعة اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقة للوقت اللي انت فيها. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي انت فيها. ويقعد ويشيل الهم ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، فتلتفت تكلمه وهو ساكت يمشي بالشارع حدث نفسه. ما هو ربنا اللي خلقه قايل لنا وانا اعلم ما توسوس به نفسه. لكن لو علم ان له رب كان اي شيء يشغله يقول هو انا مخلوق لوحدي؟ ده من لي يا رب؟ ولا يفهم في حاجه ابدا. اي مصيبه تاتي تقول الله هو انا مش قادر عليها، انا انما خلقني قادر عليه. ده ربنا ادانا ليها ده في موسى. موسى عايز ياخد اسرائيل من فرعون كده ويطلعه وينفذ بهم. فرعون دينه وخادر الجيوش بتاعته وراح جاري وراه خلاص. قام واحد بيتلفت من قوم موسى وجد فرعون بجنوده جاي، قال له انا لمدركون. مفيش فايده، ادي فرعون واد البحر يعني ندخل البحر نغرق بيعمل فينا اللي ما يعمله. ماذا قال موسى؟ قال له كلا كلا بملء فيه. ويمكن قبل ما يخلصه يكون فرعون وصل جاب الحيثيه بقى، ان معي ربي سيهدين. يبقى هذا خلق المؤمن، ان عزت عليه الاسباب يندم لي يا رب. مش لو ان انسان مشوا معاه جنيه كده وقع منه بيزعل ولا ما يزعلش؟ وخصوصا اذا كان جاي من بلد تاني وعايز ولا يسافر ولا ياكل لقمه. طب لو كان في البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده رصيد برضه يبقى زعلان قوي. يبقى اللي له رصيد ايه ما يزعلش، وانت ليك رصيد من رب. ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب. خلاص اطمنى. فالاشياء التي تصبني حاجتين اثنين، ليا فيها سبب ابقى حاجه ما دام ليا فيها سبب، وما كانش ليا فيها سبب ما اقدرش عليه. يقول لك رب بقى حلها له، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الضر. ومعنى مضطر يعني استنفذ كل اسبابه. يوم ربنا يقول له انا جاوبك هنا، انما ما نبقاش مضطرين ويبقى عندنا وساكنين كويس. يقول لا عايزين بقى فلك وفله، عايزين عماره فيها الفله عشان تصرف على الفله، عايزين الله. يبقى اعمال مش بيطرب عن الطراب، بيطرب عن طرف وبطر. انما هات واحد مضطر ويدعي صحيح عن الطراب، لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان نجعل خلقه يجعلوه في ايه؟ يجعلوه في بلهم، يعني ما ينسوش. ليه؟ اللي بيخسر الدنيا النسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لان التكليف بيحدني عن الشهوات وانا عايز الشهوات،

قال لك لأن النفس البشرية حتى حينما يدخل على الإنسان ولده ووجهه شر دم وأبوه شافه الدم ما خدوش قبل أن يسأل سؤالا، قال له من اللي عمل فيك كده؟ مش ده السؤال الأولاني؟ مين؟ إذن إذا أهاجك حدث ما يهاجكش الحدث عشان تعرف مين اللي عمله. إن كان اللي عمله أنت تبقى تعالجه أنت، إن كان مش عندك بقى وجاي يبقى لازم كله في حكمه. تعالى يا عمي. قال مين؟ قال عمي. طب وعمك عمل ليه؟ تعالى يا عم تعرفت فيه كده ليه؟ قال الواد أنا قاعد والأوتومبيل ماشي كده والواد عايز يخبط الشارع كده يخبط، فأنا ما لحقتش إلا وشه قضى وقت أثرت فيه. يشكره ولا ما يشكروش؟ طب وقال ده ابن فلان، قال ما هو عدونا واستفرد بك ابن كلب. يبقى إذا أي إنسان لا يهيجه الحدث إلا بعد أن يعرف من فعل هذا الحدث. إذا علم من فعل هذا الحدث انتهى، لكن ما يعرفوش. يبقى الأشياء التي تصيب الإنسان قسمين، قسم أعرف سببه وهو مني أعالجه، مش مني وجاي كده هابط عليا يبقى لله يبقى. ولذلك الشاعر قال إيه؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه حتى تستقر وتسلم، واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه فلما أسلما. لما أسلم وتله ناديناه. يبقى إذا التسليم مطلوب ولا مش مطلوب؟ ونعلم ما توسوس به نفسه، ويقعد بقى يضرب خمسة في ستة وقاعد عمال يمكن الهم يشغله، والهم ده إذا سيطر في وسوسة النفس الإنسانية يهد الإنسان. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ناس قاعدين الصحابة كده في جنب وقاعدين فيما بينهم يقول يا اخي الكون ده في حاجات كتير اجناس كتيره قوي، انما اشد حاجه فيه ايه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه، واحد يقول لا مش الجبل يا شيخ، ما احنا بنروح بالبتاع دي نضرب فيه كده ونكسره. قعدوا اختلفوا. فات مين؟ الامام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا لان ده. قالوا يا ابا الحسن ما اشد بنود الله؟ ابو الحسن فوجئ بالسؤال، وعشان تعرف ان ما فوجئش بالجواب درسه، حصره قبل ان يعده. قال اشد جنود الله عشره. قال لما استعده لنا الاول كان دي معمليه ايه مدروسه. قام قاعد يعد على صبر اشد جنود الله الجبال. قام اللي بتاع الجبال قال لك مش قلت لكم والحديد يقطع الجبال؟ قام التاني قال مش قلت لكم والنار والايه والحديد والايه لا الجبال والجبال الرواسي الحديد بيشق ايه والحديد بتصهره ايه النار والنار يطفئها الايه الماء والماء يحمله السحاب والسحاب ايه يغلبه ابن ادم يستتر بالثوب او الشيء ويرضي لحاجته والشكر يغلبه ابن ادم ساعة ما يذكر يتطوح كده ويترم في الأرض خلاص والنوم يغلب الشكر ساعة ما ينام والهم يغلب النوم فأشد بنود الله الهم ساعة النفس ما تتوسوس وتعمل مش عارف ايه خلاص هو ده اللي ايه اللي يهده. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل الوريد اللي هنا دول اللي هم اذا انقطعوا دول الذبح لما بيجي كده خلاص انتهوا. وايه يعني حبل الوريد؟ قال لك لان حبل الوريد ده هو اللي بيغذي الجسم كله بالدم اللي داير فيه. يبقى ان حل عني اموت انا اقرب من هذا الحبل اللي هو حياته كل الانسان دي. نعم. فلما قال له الحكايه دي يبقى انا حنائب خلقك ان انا عارفك وعارف تفاصيلك وعارف وسوسه نفسك وعارف مش عارف ايه وغيره وخلقتك من لا شيء ابوك وبعدين هذه سهله عليا ولا مش سهله؟ يبقى جاء بالمعنى النفسي وفي انفسكم افلا تبصرون بعد الايه؟ في الافاق. لكن احنا قلنا بقى في حكايه ياسين نقل الايه؟ الابحه